بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وقوله من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. نعم، لابد من البينة ولا الدعوة. والله أنا قتلت فلان، طيب من عند شهد، شاف كحد اشهد أحد أنك قتلته، إذا جاب شاهد قلنا لك سلبه، ما جاب شاهد قلنا لا، هين الكلام. ما لابد من البينة، البينة على المدعي. نعم. اختلف هل هو مستحق. نعم. الحلف ما يكفي إلا لو أتى بشاهد، مثل يعني اليمين على المدعي عليه، لو كان فيه بين اثنين خصومة وادعى شخص على شخص، فالمدعي يجيب الشهود، قال ما عندي شهود، ما عندك شهود، فهذا يحلف، يحلف ما عندي له شيء. نعم. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. اختلف هل هو مستحق بالشرع أو الشرط على قولين، هما روايتان عن أحمد، هما روايتان عن أحمد، ومأخذ النزاع هل قاله بمنصب الرسالة فيكون شرعا عاما كقوله من زرع أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، أو بمنصب الفتيا كقوله لهند بنت عتبة خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، أو بمنصب الإمامة فتكون مصلحة للأمة في ذلك الوقت فيلزم من بعده مراعاة ذلك بحسب المصلحة. نعم، فتكون هذه من باب المصلحة، ويكون حكمه يرد الإمام المسلمين إذا رأى من المصلحة أنه يشجع الناس ويحثهم، يقول الإنسان يقتل ترى له اللي له، رأى هذا مناسب فعله، وإذا ما رأاه مناسب فهذا أمر غير لازم، لأن النبي قالها، قال من قتل قتيل فله سلبه، قالها مرة في الجهاد، فهل قالها أن هذا حكم دائم أو قالها بهذه المناسبة بس؟ فاختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال، والراجح إن هذا يرجع إلى رأي، لأن كل مقام له مقال، يمكن في بعض الأوقات يحتاج إليها وفي بعض الأوقات ما يحتاج إليها. نعم. ومنها هنا اختلفوا في كثير من مواضع كقوله من أحيا أرضا ميتة فهي له، وفيها الاكتفاء في ثبوت هذه الدعوة بشاهد من غير يمين، وأنه لا يشترط التلفظ بأشهد. نعم، لا يشترط، مجرد ما يجي واحد يقول نعم أنا شفته قتله يكفي، ولو ما قال قال تشهد، قال نعم أشهد الشهادة، لكن أنا أقول مقتله أنا شايفه، ما هو شرط أن يقول أشهد. نعم. وفيها أن السلب لا يخمس، وأنه نعم لا يخمس، ما يجعل في الخمس، السلب كله يأخذه القاتل، من قتل شخص فله سلبه ولا يخذ منه شيء، كله يملكه. نعم. وفيها أن السلب لا يخمس، وأنه من أصل الغنيمة، وأنه يستحقه من لا يسهم له من امرأة وصبي، وأنه نعم يستحقه من حصل منه القتل، حتى لو أن امرأة قتلت شخص لها لا أو صبي لو قتل شخص له، لأن النبي قال من قتل قتيلا، ولا قال النبي مثلا من قتل من المقاتل قتيل، قال من قتل قتيل، من قتل يقتل حتى لو أن امرأة، مثل ما فعل الصفية عمة النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب، لما رأت واحد يدور على الحصن ما فيه إلا نساء، ورأت يهودي يدور حول الحصن، وكان فيه واحد رجل عندهم لكنه ما هو بلا ذاك في الشجاعة، قال شوف اليهودي انزل اقتله، قال لا لا أنا ما، قامت وخلت خشبه وانزلت هي وضربته مع رأسه وانفضخت رأسه وانتفر دماغه وطاحني وصعدت للحصن، وقالت للرجل اللي عندها انزل خذ سلبه، أنا امرأة ما أحب أني آخر سلبه، ما تعول الرجل انزل، قال لا ولا آخر رضي الله عنه وارضاه. فالحاصل أنه حتى ولو أنه امرأة ولو أنه صبي فهو إذا قتل يستحق السلب. وأنه يستحق سلب جميع من قتل وإن كثر. نعم، لو قتل خمسة أو ستة أو عشرة قتل سلبهم كله له، ما هو واحد أو اثنين، جميع من استطاع يقتلهم فهو يأخذ جميع ما عليهم وما معهم، ما معهم يعني اللي تحمل ملابسهم ويحملونه. فصل في غزوة الطائف. يعني لما انتهى المصنف رحمه الله من غزوة حنين وذكر الأحكام التي فيها والمعجزات اللي حصلت فيها والأحكام التي شرعت فيها، بعدها مباشرة غزوة الطائف، لأن النبي فتح مكة ثم ذهب إلى حنين ثم من حنين ذهب إلى الطائف. هو المصنف الآن يبين لنا الأحكام المتعلقة بغزوة الطائف. نعم. لما انهزمت ثقيف دخلوا حصنهم وتهيأوا للقتال، وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل قريبا من حصرهم فرموا المسلمين بالنبل رميا شديدا كأنه رجل جراد حتى أصيب ناس من المسلمين بالجراد. نعم كانوا ذلك لما حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالطائف تجمعوا وتحمسوا ورموا المسلمين بنبال عظيمة أتت على المسلمين كأنها جراد كأنها رجل جراد، ورجل الجراد هو مجموعة الجراد التي تسمى رجل جراد، فأمطعهم السهام وأثروا على بعض الصحابة رضي الله عنهم وصار منهم الشهداء الذين دفنوا في المكان بالطائف الآن الذي سمع الشهداء. الحارة التي بالطائف تسمى الشهداء هي مكان من دفن الصحابة رضي الله عنهم فيها. حتى أصيب ناس من المسلمين بجراحة وقتل منهم 12 رجلا. نعم نصب عليهم المنجليك صلى الله عليه وسلم، نصبه على أهل الطائف ولم يعمل هذا مع أحد غيره، وهو أول ما عمل بالنسبة في حروب المسلمين. والمنجليك شيء يعني يشبه المدفع في زماننا هذا، لأنه يعني يجمع فيه مجموعة من الحجارة ثم يقذف قذف عليهم فيهم الحجارة وترميهم رمي من غير أن تعين شخص، اللي تتوجه لهم تقتلهم من رجال أو من نساء أو من أطفال، أشبه شيء بالمدفع، هذا يسمى المنجليك. فالنبي عليه الصلاة والسلام نصبه على أهل الطائف لما عملوا هذه الأعمال مع الصحابة رضي الله عنهم ورماهم به. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع أعناب ثقيف فوقع الناس فيها يقطعون. نعم لأنهم ما فعلوا ما فعل هذا وتحصنوا بحصونهم وحاربوا الله ورسوله، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يضرهم بميلهم فأمر الصحابة يقطعون أيضا كرومهم وعنبهم لأن الطائف بلد عنب. نعم وهذه أكثر مزارعهم. نعم. قال ابن سعد فسألوه أن يدعها لله وللرحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أدعها لله وللرحم. نعم هكذا عليه الصلاة والسلام رحمته وشفقته، لما أمر الصحابة بهذا وفعلوا صلوا عليه من وراء السور قال يا محمد لا تقطعون أعنابنا، اتركها لله وللرحم، اتركها لله ولقرابتنا منه. فقال النبي نعم أتركها لله وللرحم، فأمر الصحابة يتركوها وتركها صلى الله عليه وسلم. نعم. فنادى مناديه أيما عبد نزل إلينا فهو حر، فخرج منهم 14 رجلا فيهم أبو بكرة، فدفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونه، فشق ذلك على أهل الطائف. نعم النبي عليه الصلاة والسلام لما رأهم متحصنين نادى منادي الرسول عليه الصلاة والسلام يسمعهم وقال أي شخص من المملوكين من مماليك أهل الطائف أي شخص أتى إلينا فإنه حر يأتي إلينا، فخرج منهم 13 وشق ذلك على المشركين، هذا راح خلاص اتركوهم، وأتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مسلمين، والنبي لما جاء 13 كل واحد أضافوا إلى واحد من الصحابة قال لكم بمؤونته أركبوا وأطعموا واسكوا مثل ما تعمل، فخرجوا رضي الله عنهم من جملتهم وأعتقهم النبي، فلذلك قال العتقاء من الطائف يسمون العتقاء. وكان من جملتهم أبو بكرة رضي الله عنه، فإنه خرج وسمي أبو بكرة لأنه جعل بكرة يعني المحالة التي تدرج هذه جعلها فوق وحط فيها حبل وصعد فيها من وراء السور وتسلق وطبع النبي عليه الصلاة والسلام، فسمي أبو بكرة لأنه عمل حيلة بصعوده مع السور بهذه البكرة فلقب بذلك رضي الله عنه وارضاه. ولم يؤذن له في فتحها، فأمر صلى الله عليه وسلم فأذن بالرحيل. نعم الله سبحانه وتعالى أذن له أن يتركهم فتركهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم في حصونهم قبل أن يفتح، ورجع عليه الصلاة والسلام وهو لا يفعل شيء إلا بأمر الله، ولكنه عليه الصلاة والسلام عندما وصل المدينة جاء هو أهل الطائف تائبين مسلمين وأتوا يأمنون نفسهم عليه وهو بالمدينة صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. نعم هذه حكمة الله. نعم. فضج الناس من ذلك وقالوا ولم تفتح الطائف، فقال اغدوا على القتال، فغدوا فأصابهم جراحات، فقال إنا قافلون إن شاء الله، فسروا بذلك وجعلوا يرحلون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. اللهم صل وسلم عليه. نعم الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل الأصلح، لما عارض بعضهم قال لا ما يمكن ننصرف وحنا ما فتح الطائف لا بد، فقال حاولوا، فلما حاولوا أصابهم أشد من هذا لأن أهل الطائف كانوا وأحموا قطع الحديد بالنار فرموها الصحابة رضي الله عنهم، فحصل عليهم ضرر من ذلك. ثم وافقوا ورحلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل النبي يضحك عليه الصلاة والسلام، أمرهم بالأمر بالأول، ثم لما مستهم الجراح وحصل عليهم فرحوا بذلك وذهبوا. هذا لله في ذلك حكمة. نعم. فلما استقلوا قال قولوا آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. لا إله إلا الله. هم في هذه الحال وفي هذه الجهاد ومع ذلك يلتجئ إلى الله، يأمر الصحابة ويعلم قولوا آيبون يراجعون تائبون حامدون لربنا عابدون، عابدون لربنا حامدون، يعني قفلنا رجعنا إلى آله، ومع ذلك نحمد الله سبحانه وتعالى ونستغفره ونتوب إليه ونحمده على نعمه. هذه حالة الصحابة رضي الله عنهم، وهم في هذه الحالة مع ذلك يتوبون إلى الله ويستغفرون ويحمدون ويشكرون، وهم في حالة هذا الجهاد العظيم. قيل يا رسول الله ادع على ثقيف، فقال اللهم اهد ثقيفا وأت بهم. نعم. الصحابة رضي الله عنهم من شد ما لكوا من ثقيف قالوا يا رسول الله ادع الله عليهم، يجيهم أمر من السماء يذكهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اهد ثقيفا وأت بهم، دعا لهم بالهداية، لأن الله سبحانه وتعالى بعث نبيه رحمة للعالمين. فهم الصحابة رضي الله عنهم قالوا اللي حصل منهم ما حصل ادعى الله لهم عليهم، ادعى الله أن الله يهلكهم. النبي لو دعا استجاب الله له، لكن النبي لا، دعا لهم بالخير، قال اللهم اهد ثقيفا وأت بهم. فما وصل المدينة حتى هداهم الله أتوا للنبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة. ثم خرج إلى الجعرانة ودخل منها مكة محرما بعمرة. نعم. رجع إلى الجعرانة لأنه كان قبل ذلك في الجعرانة ورجع إليها، ولما وصل إليها وكان في الليل عليه الصلاة والسلام أحرم بعمرة من الجعرانة، وأتى ليلا وطاف وقضى عمرته ورجع إلى الجعرانة، ثم سار إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. فهذه أحد، لأن النبي اعتمر في الإسلام أربع عمر، هذه العمرة الرابعة الذي أحرم بها من الجعرانة صلى الله عليه وسلم، وعمرته التي كانت مع الحج، وعمرته في صلح الحديبية، وعمرة القضاء. فهذه أربع عمر اللي اعتمرها صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم رجع إلى المدينة، ولما قدم المدينة من تبوك في رمضان وفد عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف، وكان من حديثهم أنه لما انصرف عنهم اتبعه عروة بن مسعود فأدركه قبل أن يدخل المدينة فأسلم وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتحدث قومك إنهم قاتلوك. وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيهم نخوة الامتناع الذي كان منهم، فقال عروة يا رسول الله أنا أحب إليهم من أبصارهم، وكان فيهم كذلك محببا مطاعا. فخرج يدعو قومه إلى الإسلام. نعم. عروة بن مسعود رضي الله عنه لما انصرف النبي كان أسلم رضي الله عنه لحق الذي قبل يصل المدينة، وكان هو سيدهم، وكان ما في الطائف شخص يحبونه على طائف مثل ما يحبون عروة رضي الله عنه. فتى إلى النبي وبين له إسلامه وقال يا رسول الله أنا دخلت في الإسلام وحبيت الإسلام، أحب أني أرجع إلى أهل الطائف أدعوهم لعل الله يهديهم للإسلام. فقال النبي أخشى عليك يقتلوني. قال لا يا رسول الله أنا أحب إليهم من أبصارهم ومن أسماعهم وأولادهم، وهو كذلك يحبون، لكن والعياذ بالله. فرجع إليهم، فلما رجع إليهم دعاهم للإسلام، قالوا أنت سبأت اتبعت محمد بالسهام حتى قتلوه رضي الله عنه ومات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، لكن بعد ذلك هداهم الله وأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء أن لا يخالفوه لمنزلته فيهم، فلما أشرف لهم على علية له ودعاهم إلى الإسلام رموه بالنبل من كل وجه. فقيل له ما ترى في دمك؟ فقال شهادة أكرمني الله بها. الله أكرمني الله عنه وأرضاه. قال ما ترى في دمك؟ ماذا نسوي؟ نقتل هؤلاء؟ قال لا، هذه شهادة أكرمني الله بها ولا تعملون شيئا أبدا. فليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقتل طائف وصار مع شهداء الطائف مع الرسول عليه الصلاة والسلام، نال الشهادة، أسأل الله الكريم فضله. نعم. فليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم، وادفنوني معهم فدفن معهم. فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: إن مثله في قومه كمثل صاحب ياسين في قومه. الله أكبر. ثم صاحب ياسين، يقول ابن عروة رضي الله عنه يأتي إليهم ويدعوهم إلى الله ويدعوهم إلى الإسلام ويقتلونه، ففيه شبه من صاحب ياسين الذي ذكر الله في قوله سبحانه وتعالى عندما دعاهم إلى الله وقتلوه، وقال بعد ذلك: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي غفر الله له وأكرمه، لأنه دعاهم. فهذا عروة رضي الله عنه مثله، دعاهم إلى الله وقتلوه وصار شهيد ودفن مع الشهداء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي يقول أنه مثلهم: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. غفر الله له وجعل له من المكرمين. ثم رأوا أنه لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب، فأجمعوا على أن يرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كما أرسلوا عروة. فكلموا عبد ياليل فأبى وخشي أن يصنع به كما صنعوا بعروة، أن يصنع به كما صنع بعروة رضي الله عنه. فقال: لست بفاعل حتى ترسلوا معي رجالا. فبعثوا معه رجلين من الأحلاف وثلاثة من بني مالك منهم عثمان بن أبي العاص. فلما دنوا من المدينة ونزلوا قناة لقوا بها المغيرة بن شعبة، فاشتد ليبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه أبو بكر رضي الله عنه فقال: أقسم عليك لا تسبقني. ففعل، فدخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. ثم خرج المغيرة إليهم فروح الظهر معهم، فضرب عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبة في ناحية المسجد، وكان خالد بن سعيد الذي يمشي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان فيما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع لهم اللات لا يهدمها 3 سنين ليسلموا بتركها من سفهائهم، فأبى. فما برحوا يسألونه فأبى حتى سألوه شهرا، فأبى أن يدعها شيئا مسمى. وكان فيما سألوا أن يعفيهم من الصلاة وأن لا يكسروا أوثانهم بأيديهم، فقال: أما كسر أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم عنه، وأما الصلاة فلا خير في دين لا صلاة فيه. فلما أسلموا أمر عليهم عثمان بن أبي العاص، وكان من أحدثهم سنا، إلا أنه كان أحرصهم على التفقه في الدين. فلما توجهوا إلى بلادهم بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان والمغيرة لهدم الطاغية. فلما دخل المغيرة على هاب المعول وقام دونه بنو مغيث خشية أن يرمى أو يصاب كعروة، وخرجت نساء ثقيف حسرا يبكين عليها. ولما هدمها أخذ مالها، وكان ابن عروة وقارب بن الأسود قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الوفد حين قتل عروة، يريدان فراق ثقيف فأسلما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توليا من شئتما. قال: لا نتولى إلا الله ورسوله. قال: وخالكما أبا سفيان بن حرب. فقال: وخالنا أبا سفيان. فلما أسلم أهل الطائف سأل ابن عروة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضي دين أبيه من مال الطاغية، فقال: نعم. فقال قارب: وعن الأسود يا رسول الله فاقضه، وعروة والأسود أخوان لأب وأم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأسود مات مشركا. فقال قارب بن الأسود: يا رسول الله، لكن تصل مسلما ذا قرابة، يعني نفسه، وإنما الدين علي. فقضى دين عروة والأسود من مالها، وفيه من الفقه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. لما أتى أهل الطائف إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودخلوا المدينة، كان أول من علم بهم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، والمغيرة منه مغيرة ثقفي رضي الله عنه، فذهب ليبشر النبي بمجيء المسلمين تائبين، يعني هذا يسره صلى الله عليه وسلم. وهو في الطريق عرضه أبو بكر رضي الله عنه فأخبره قال هؤلاء. قال أبو بكر رضي الله عنه للمغيرة دعني أنا أبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمغيرة رضي الله عنه احترم أبو بكر وقدره وقال نعم. فذهب أبو بكر ودخل على النبي، لابد أنه دخل عليه في بيت عائشة رضي الله عنه بنت عائشة، ودخل على النبي في بيته وقال يا رسول الله هؤلاء ثقيف أتوك مسلمين. ففسر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. فلما جاء ضرب لهم النبي خيمة بالمسجد وسكنهم فيها، فجاءوا لي وأخبروا أنهم جاءوا تائبين مسلمين لكن ببعض الأمور، نبي سامحنا عن الصلاة ونبي لا تترك عندنا لنا 3 سنين تمتع به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أي دين تدخلون بالدين ولا تصلون؟ أي دين؟ ما في صلاة ما في خير، الصلاة ما يمكن. قالوا كنت زمنا أجل ألا تخلى عن ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا من خليها ولا ساعة، هذا الطاغية، هذا الشرك بالله، وينتم الإسلام إذا بقي عندكم الشرك. فما زالوا يحاولونه ويترك عندنا سنة يترك شهرين ولو شهر، قال ولا ساعة عليه الصلاة والسلام. فاقتنعوا بذلك ودخلوا في الإسلام. قال وجل بس إذا كان اكتبت هدمة أو صويبة شيء لا تكلفنا حنا، كلف غيرنا. قال هذه لكم، ما نكلفكم أنتم، نكلف غيركم هدمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نادى المغيرة رضي الله عنه وأبو سفيان وأمرهم أن يذهبوا إليها. فذهب المغيرة رضي الله عنه وهو أول من بدأ بها. فلما أن المغيرة بدأ بهدم هذا الوثن محل الشرك، أخواله وجماعته جو يساعدونه، دلوا أن أحد من أهل الطائف يغارون ويقتلونه مثل ما فعلوا بعروة رضي الله عنه، لكنه فهدمها رضي الله عنه كلها. ووجد عندها أموال لأنهم كانوا ينذرون لها الأموال، وجدها أموالا كثيرة فهدمها وسواها بالأرض وأخذ الأموال وذهب بها. فعروة بن مسعود رضي الله عنه الذي أتى تائب ومسلم وذهب يدعو قومه وقتلوه شهيد، أتى ابنه قال يا رسول الله عروى عليه ديون كثيرة، فمن مالها الطاغية سدد ديونه يا رسول الله؟ فقال نعم نسدد ديونه. أخوه اسمه الأسود قد سبق أن توفي على الشرك، فقال ولده يا رسول الله والأسود أخو عروة عليه ديون؟ قال لا لكنت مشرك ما سدد ديونه. قال المشرك راح بشركه لكن الديون أنا اللي بتحمله وأنا مسلم يا رسول الله. قال ما دمت أنت تحمله سدد دينه، لأنه فرما أنا مسلم يا رسول الله وأنا اللي بتحمل دينه، هو مات والناس يطلبون أنا له. فقال النبي أيضا سدد دينه وينها. فهذا يدلك على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وحسن معاملته واهتمامه وتركيزه على توحيد الله، وأنه لم يدع هذا الوثن وهذه اللات التي هم يعبدونها التي يقول الله عنها أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر والأنثى وتلك إذا قسمة ضيزى. اللات هذه هي صنم أهل الطائف التي يعبدونها من دون الله، فذهب إليها وحرقها رضي الله عنه وهدمها حتى أزالها بالكلية. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه. مات أخ لي وهو يصلي ويصوم ويفعل المعروف ومع ذلك يستغيث بالأولياء، هل ينفعه استغفاري والدعاء له؟ الاستغاثة بالأولياء ودعاء الأولياء الشرك والعياذ بالله، ولكن إن كان أنه فهم أن هذا شرك وعلم هذا لا يجوز فهذا ما ينفع ويعمل، لأن الله يقول إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فاللي يموت على الشرك ما ينفعه. ولكن قد يكون جاهل ما يفهم يحتاج إلى تعليم يحتاج إلى، فإن كان أنه مثلا علم وعرف إن هذا والشرك الذي يقول الله فيه ومن يدعو مع الله إله آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إن لا يفلح الكافرون وأخبر بهذا وأصر عليه فهذا لا شك مشرك. وإن كان أنه ما يدري إن هذا شرك ما يعرف هذا الشيء هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. أردت أن أتزوج امرأة ولم يكن وليها موجود في الوطن فماذا أفعل؟ الذي تفعله أنك تذهب إلى قاضي البلد، والقاضي هو الذي يعمل الشيء هذا، لأن القاضي هو نائب، لأن الإمام ولمن لا ولي له، والإمام جعل القاضي يلعن في مثل هذه المسائل. فإذا كانت مثلا ردت تتزوج امرأة وليس لها ولي تذهب إلى قاضي البلد، وقاضي البلد يعمل الاحتياطات ويسأل عن الأولياء ويبحث عن ولية، فإذا تعذر وجود الولي استطاع القاضي أن يوكل شخص ممن يثق بدينه ويثق بمعرفته والكفر وكذا ويوكله وهو الذي يعقد عليها. أقلق على أطفالي بسبب المشاكل مع أهل الزوجة، فقلت لزوجتي طلاق مرتين بعد زيارة أهلها ما يجلسون معها عند أهلها. وأنا الآن نادم على هذا الطلاق، لأنه لو حصل شيء عند أهلها وترغب الجلوس فماذا أفعل بالأطفال؟ بعد السؤال ما في، يقول أقلق على أطفالي بسبب مشاكل مع أهل الزوجة، فقلت لزوجتي طلاق مرتين بعد زيارة أهلها. يعني طلق مرتين إنه ما تزور أهله. نعم يقول هذا، فإنه طلق ما تزور أهله ثم زارت، فإن طلق مرة ثانية ما تزور أهله ثم زارت. أي وهي ترغب الجلوس عند أهلها، وهي ترغب أن تزورهم مرة ثانية. أي الرغبة شيء والفعل شيء آخر، مجرد كونها ترغب شيء ما يقع طلاق، كونها ترغب ولكن ما راحت. لكن المهم هل ذهبت إلى أهلها ولا لا؟ أي لا، هذا لابد أنه يحتاج استفسار، هذا ما يصلح الجواب عليه لأنه مبهم، لأن المهم ما هو المهم كونها ترغب، المهم هل خالفت الزوج وذهبت أو لم تخالفه أو امتنعت وهي كارهة ولم تعمل شيء وهو يريد أن يبحث عن حل لهذا، فهذا شيء آخر. لا بد من هو شخصيا حتى يسأل عن نيته ونسأل عن قوله، ما يمكن أن إجابة على هذه الورقة. نعم، هل استعمال الحنة للرجال أمرا مباح؟ إيش الحنة؟ نعم، الحنة اللي ما فيه تشبه بالنساء ما يخالف، بيحن مثلا راسه الحاجة، واللي بيحن رجليه الحاجة المرضى ونحو ذلك، لكن يتشبه بالنساء يحن إيديه لهذا ما يجوز، لأن هذا تشبه بالنساء، النساء هي التي تحن إيديها، أو مثلا رجليه ويحط به مثلا أعلى الرجلين الشيء اللي يبرز للناس، هذا لا معنى. أما إذا استعمل الحنة كعلاج، لأنه ربما يستعمل بعض الناس كعلاج، ما يحني مثلا يضعه مثلا عند النوم على رأسه ولا يضعه عند رجليه، فهذا كثير من الناس يستعملونه للعلاج ما في بأس، لكن إذا استعمله مثل ما تستعمله النساء يحيي يديه وتشبه النساء هذا لا يجوز. هذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. أما إذا لم يقصد التشبه بهذا وإنما عمله علاج في أي جزء من بدنه لمعالجته هذا لا بأس به. حتى لو وضعه في يديه للعلاج مثلا فيها قروح أو فيها شيء وضعه من أجل قرونه يفيده وضعه للعلاج شقوق في اليدين أو كذا ما قصد التشبه هذا أيضا لا بأس به. إذا وضع كعلاج لا بأس به، وإن قصد التشبه بحن يديه مثل النساء وعياذ بالله لا، هذا ما يجوز. نذرت امرأة أن تصوم لله 3 أيام إذا انتقلت من مسكنها إلى مسكن آخر، وبالفعل تم ذلك، لكن بعد مدة طويلة ولم تعد قادرة على الصيام لكبر سنها، هل يلزم أبنائها أو أقاربها القضاء عنها؟ إذا كانت ما تستطيع نعم يصومون عنها، لأنه ورد الصيام بالنسبة للنذر، ولو مثلا صام عنها مثلا أحد أولياء فلا بأس بذلك، ومن باب الاحتياط لو مثلا صاموا عنها وأطعمت هي عن كل يوم مسكين بشرط يعطيه رمضان، هي ما تصوم، ستصوم رمضان هي تستطيع، هذه 3 أيام ما فيها أكل، كانت ما تستطيع صيام رمضان وأنهم تطعم في رمضان، فهذه 3 أيام أيضا تطعم منها مثل ما تطعم في رمضان. فبعض الناس يتساهل في النذر أو يتساهل في الكفارات، يقول والله ما أستطيع أصوم وهو يصوم رمضان، هذا واجب مثل وجوب رمضان، هذا ما يزيد. وبعض الناس يتساهل يقول عليه كفارة مثلا نصام 60 مسكين، قال والله ما أستطيع أصوم، وهو ما يقصد ما يستطيع، يعني من يشق الصيام، الصيام معروف فيه مشقة وفيه كلفة وليس رتب عليها الأجر العظيم علشان المشقة التي فيه. فهذا إذا كانت إن ما تستطيع تصوم ولا رمضان فهذه مثل ما تطعم في رمضان تطعم بهذا، واجب هذا مثل وجوب رمضان. امرأة عجوز تصلي وهي جالسة لكبر سنها، وهي تعجز عن النطق المتواصل بالقراءة، وتكتفي بقراءة الفاتحة والتكبير ولا تأتي بالركعات كاملة، ما حكم صلاتها علما بأنها في مرحلة الشيخوخة؟ هي مرحلة الشيخوخة ما دام عقلها معه، ما دام الإنسان عقله معه سواء شيخ كبير أو مريض أو أي شيء فلا يعبر عن الصلاة، الصلاة تتعلق بالقلب، إذا كان قلبه معه وعقليته معه يجب عليه يصلي، ولكن من لطف الله ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهي تعمل ما تستطيع. النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عمران بن حصين رضي الله عنه وهو مريض، ورآه يسجد على وسادة، حتى الوسادة يسجد لأنه ما يستطيع يصل الأرض يسجد عليها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ الوسادة ورمى بها وقال اسجد على الأرض إن استطعت وإلا فأومي ماء، ولا يحتاج تحط رفايد وما رفايد، ثم قال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وإلا فأومي ماء، فهي تعمل التي تستطيع، وأهم شيء الأركان ما تتركها. أما بالنسبة للقراءة لو اقتصرت على قراءة الفاتحة فقط فهذا صحيح ويجزئها، الواجب قراءة الفاتحة وما زاد فهو سنة،